بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن كثر قليل النجس فبلغ قلتين ولا تغير طهر. خلاص، إذا بلغ ما قلته فإنه لم ينجس، وهذا بلغ قلتين خلاص. لكن إذا كان النجس لا يزال موجود من لون أو طعم أو ريح فإنه لا يكفي، وإن كان أكثر من قلتين. ما إذا بلغ قلتين كثر وبلغ قلتين خلاص، ففي هذه الحالة يكون طهورا إن شاء الله. ما أدري، ما أعرف الخطوط. نعم. والمراد بالتغير بالطاهر أو بالنجس إما باللون أو بالطعم أو بالريح. أي خلاص، تغير سواء يعني الطاهر إذا تغير من استعماله في رفع حدث زاد خبث أو شيء، أو إذا ايوه، او بالنجس اذا وقعت نجاسه في ماء، يعني سواء تغير بالطهور بالماء يعني بالاستعمال، او تغير بوقوع النجاسه عليه. ففي هذه الحاله ان كان باستعمال رفع حدث فيكون الماء طاهرا غير مطهر، اما اذا كان تغير بنجس فانه يكون الماء نجس. نعم. ايوه. ويندب تغطيه الاناء، هذا من الاداب الذي ارشد اليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ان الانسان اذا وضع اناء ان يضع عليه شيء فانه يكون قد التزم بالنص ويحفظه الله سبحانه وتعالى من وصول اي شيء عليه. نعم. لذلك هم يقولون انه ينزل في الليله في السنه وباء يعم، فإذا كان قد وضع شيئا على هذا الإناء فإنه لا يضره هذا الوباء، والحديث عام، وبناء عليه فإنه السلام عليكم وبركاته إذا استعمله الحمد لله، إذا استعمله فإنه يكون قد التزم بالنص ويجنبه الله سبحانه وتعالى ما فيه. نعم. فلو وقع في أحد الإناءين نجس توضأ من أحدهما باجتهاد وظهور علامة. خلاص، هذا الآن معه إناءين هكذا، هذا الإناء وهذا الإناء، ولا يدري أيهما وقع عليه النجس، وعرف أنه في كلب جاء وشرب منه ومشى، بس ما يدري هذا أو هذا، فماذا يفعل؟ قال يجتهد ويتحرى وينظر أيهما طاهر وأيهما طهر وأيهما نجس، يجمع العلامات، إما أن يكون هذا ناقص أو أنه لا يقدر يتحرك، أو أن بجواره خطوات للحيوان، أو أن فيه بجواره قليل من الماء أيضا لأنه من استعماله، المهم يجتهد ثم يتوضأ من الآخر. نعم. فإذا استيقن بعد ذلك أنه أو اجتهد، ولا استيقن، اجتهد أن هذا هو الطهور وهذا النجس، فإنه يستعمل من هذا. وفي هذه الحالة إذا استعمل من هذا أراق هذا، يريقه حتى لا يتغير اجتهاده بعد ذلك، لأنه لو تغير اجتهاده بعد ذلك يحصل فيه ارتباك، هل يستعمل الآن هذا أو لا يستعمل هذا، لأنه الآن إذا تغير اجتهاده يصل إلى معركة، ما يستعمل الثاني بعد ذلك. إذا اجتهد في المرة الأخرى، إذا توضأ للصلاة الأخرى واجتهد وطرح أن هذا النجس وهذاك الطهور، قال إذا أنا توضأت بهذا وهذا نجس، إذا أنا أعيد الصلاة والثاني كيف يقول الآن توضأ بهذا ولقد اجتهدت أول وجدته أنه نجس، كيف الآن وجدته أنه طاهر؟ إذا كيف فلا يستعمل الاثنين. أيوة. سواء قدر على طاهر بيقين قدر. أيوة، يعني بعضهم يقول أنه إذا كان معه إناءان وكان معه إناءان أحدهما نجس فما في داعي يجتهد، إذا كان عنده يقين أنه هذا طاهر، يقين ان هذا طاهر وهنا واحد منهم طاهر وواحد نجس، انا ما ادري ايهما، فعند الشافعي يقول يجتهد وان كان في عنده استطاع ان يستعمل الايش اليقين، ما فيش مانع، ان بعض العلماء يقول لا يجتهد. نعم. يقين او لا ام لا، فان تحير اراقهما ويتيمم بلا اعلان، تحير ما استطاع، حاول يجمع هذا الطهور هذا النجس ما استطاع يبين ولا يفصل بينهما خلاص، وما عنده طاهر بيقين، ما عنده الا هذه الإناءين فقط، الان ما استطاع ان يجزم، لابد ان على الاقل 80% 70% من هذا الطهور، بس ما عنده، ما استطاع. يعني كل ما جاء يتأكد يقولها اذا هذا النجس لانه متحرك، شاف انه هذا يتحرك ايضا، لا هذا اذا نشوف خطوات الكلب موجودة هنا، شوية وجدها موجودة هنا، شوية قال شوف ها في ماء هنا خليل بجواره، اذا وجد الماء ما استطاع يتبين الان ايهما النجس وايهما الطهور. قال الان يتيمم، لكن كيف يتيمم والماء موجود؟ الله قال فان لم تجدوا ماء يتيمم والماء موجود، قال يريقهما، يريقهما حتى اذا ذهب الى التيمم يكون تيممها ولا ماء، خلاص يخلص الشغلة. ها ما خلصت في هذا؟ ايوه مش معنى انا قد اجتهد ولا ما يجتهد فان تحي الاعمى يجتهد، الاعمى يجتهد فيما يجوز له الاجتهاد فيه، فيما يستطيع ويقدر فيه الاجتهاد، اما يجتهد مثل هذا يعني في هذا الطاهر والنجس ما يستطيع. ايوه اجتهد يعني يطرحون شروط للاجتهاد، ان يكون متعدد اناء مثلا فاكثر، اربعة يعني خمسة يعني ايوه، اما اما اما ثوبين ايضا، ثوب وثوب احدهما نجس الثاني طهور يجتهد، اما اذا كان هنا نجاسة وهنا طاهر ما تدري انه هذا النجس او هذا النجس ما تدري، قال هنا لا يجوز الاجتهاد يغسله كل ثوب لانه لابد من تعدد. ايوه وقد قلنا انه لو لو لو ايضا هل يجتهد اذا وجد في بلاد الكفار شاه مذبوحة ما يدري هل هي مذكاة او هي ميتة، لا يجتهد لانه في بلاد الكفار اصلا ما يعرف، الغالب فيها انها ميتة او لبن أوتان، لبن حمار ولبن معزة ما يجتهد، أو بول واحد منهم بول والثاني ماء أيضا لا يجتهد، لازم يكون متنجس، أما بول بول كله هكذا لا يجتهد، يعني في شروط الاجتهاد شاكلة. نعم ومن ضمن الاجتهاد أن يكون قادر على الاجتهاد أيضا، عنده الملك الذي توصله أو الشيء الذي يوصله إلى التحري، أما الأعمى كيف يجتهد؟ إلا في القبلة ممكن يدخل المسجد يشوف هكذا يحس يعرف يقول ها هنا المحراب، يعرف انه هذا المحراب خلاص هذا القبلة او شيء ايه فيما يستطيع ان يجتهد به. نعم رأ. لم يجتهد تحير قلد بصير، تحير ما يدري ما استطاع يعني يدي ما استطاع، فاذا لم يستطع فانه يسأل البصير اللي بجواره يقول له اين القبلة اين الكذا اين الاطماء الطاهر اين الطهور اين السجادة اين كذا. نعم ولو اشتهد دخل الوقت ولم يدخل الوقت، اما ممكن يجتهد الاعمى يصلي العصر ثم يقرأ ورد من القرآن اربع اجزاء او خمسة اجزاء يكون اذن المغرب مثلا او ستة او عشرة اجزاء يكون دخل المغرب، خلاص يصير هذا اجتهاد، يكون اذا صلى العصر يستطيع يعرف دخول المغرب الان الشمس غابت انه كذا بقراءة ايش ورد. نعم ولم يشتبه طهور بماء ورد توضع بكل واحد مرة. ايوه ما يجتهد شنو هذا ماء ورد وهذا طهور، هذا قال لا يجتهد، ليش يجتهد؟ احتمال يستعمل مع الورد بس، لا يتوضا من هذا مرة ومن هذا مرة، يعني كل طهر يعني ايوه ماء ورد ايوه أي ايوه طهر. ايوه لانه هذا الان طاهر لكن لا يرفع حدث وهذا طهور، ماء ورد وماء طهور يتوضا من هذا ويتوضا من هذا ما فيش معنى. نعم ولا يجتهد ايوه او بقول اراقهما وثيابهما، اذا كان بول وماء ايضا اراقهما ما يستطيع. نعم ايوه اما متنجس ما فيش معنى، اذا كنا متنجس ما فيش معنى، اما النجس لا. بدا وقتكم من الساعه كم انتهى الصلاه؟ انت وقتكم من 10 يعني؟ لا ما تظنوا بدانا امس بدانا هذا ها أحضر أحضر أحضر أحضر أحضر أحضر.